وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أقسم بهذا

Thank you. والليل إذا يغشى ثمانية عليها وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ.